أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صد وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون

السلام العد اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الصمد القاهر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا ما دعا